بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قبلنا دار السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عن زياد بن علاقة سمع المغيرة بن شعبة يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه، قالوا: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال النووي رحمه الله: باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. معنى تفطرت تشققت، حتى تفطر رجلاه، حتى تشقق رجلاه تشققت. ومنه فطر الصائم، ومنه وأفطره لأنه خرق صومه وشقه. قال القاضي: الشكر معرفة إحسان المحسن والتحدث به، سميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه. معرفة إحسان المحسن، ده الجزء القلبي، والتحدث به هو الثناء على المحسن والجزء اللساني، ونقص أو لم يذكر جزءا آخر دل عليه قول الله: اعملوا آل داود شكرا، وهو تصريف هذه النعمة وهذا الإحسان في مرضاة المحسن. شكر الله عز وجل يشمل عمل القلب بتعظيم الله عز وجل ومحبته على ما أنعم به على عبده، والاعتراف بأن هذه النعمة منه وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله، وليس معرفة مجردة بل معرفة مع حب وتعظيم على هذه النعمة. ثم الثناء على الله عز وجل بها باللسان، ثم تصريف هذه النعمة وهذا الإحسان استعمال الجوارح في العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. سميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه، وشكر العبد الله تعالى اعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته. هذا أكمل المعنى الذي لم يذكره أولا. قال: وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم، يثني عليهم عز وجل، يذكرهم سبحانه في الملأ الأعلى بالثناء عليهم، فهو المعطي والمثني سبحانه، والمثني سبحانه، المثني، فهو المعطي والمثني، والذي وفقهم لهذا العمل، وهو الذي يثني عليهم به، فهو المعطي وهو المثني، يثني عليهم، يمدحهم، يحمدهم. قال عز وجل: وهو الغفور الشكور. يقول: والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى، والله أعلم. وأصل معنى الشكر في إذا يقال شكرت الدابة، بمعنى أنه يظهر عليها السمن أكثر مما تأخذ من العلف والطعام، فالشكر فيه معنى الزيادة. والله سبحانه وتعالى هو الذي من على عباده بالعمل الصالح ووفقهم له، ثم هو يثني عليهم ويجازيهم على ما عملوا أضعافا مضاعفة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه المجازاة ليست مكافأة بل زيادة، يجازيهم بالزيادة سبحانه وتعالى أكثر مما عملوا. الله يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الذنب. يبارك سبحانه لعباده المؤمنين الذين آمنوا به وأطاعوه وعملوا بمرضاته على عملهم أضعاف ما يكافئه هذا العمل، ما يكافئ هذا العمل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظر، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي، فقلنا: أعلمه بمكاننا، فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله فقال: إني أخبر بمكانكم، فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أمل لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. عن منصور عن شقيق عن شقيق أبي وائل قال: كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أمل لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. السآمة الملل. قال باب الاقتصاد في الموعظة. أملكم أوقعكم في الملل أو الضجر، معنى يتخولنا يتعاهدنا. قال القاضي: وقيل يصلحنا. قال ابن عربي: معناه يتخذنا خولا، يعني الخول هو المستخدم في الخدمة ونحوها، خوله الله كذا، جعله يتملكه أو يتصرف فيه. إذا إخوانكم خولكم، يعني قد مكنكم الله للتصرف فيهم، أما الإنسان قال عز وجل إذا خولناه نعمة منا، يعني مكناه من التصرف فيها. يتخولنا بمعنى يجعلنا نسمع الموعظة في هذا الموطن، والظاهر أنه يتخول بمعنى يتعاهدنا بين الحين والحين. فقيل يفاجئنا، يعني ليس مستمرا لأنه متوقعين متوقعون الموعظة كل وقت معين، بل بين الحين والآخر. وقال أبو عيد يدللنا، وقيل يحبسنا كما يحبس الإنسان خوله وهو يتخولنا. يقول بالخاء عند جميعهم إلا أبا عمرو، فقال يتحولنا، أن يطلب حالاتهم وأوقات نشاطهم. وفي الحديث الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب، لئلا تملها القلوب فيفوت مقصودها. أما طلب العلم فالإكثار منه مشروع على الدوام. الموعظة التذكير ويعني ذكر أحوال الآخرة وأحوال القلوب، فهذه الاقتصاد فيها هو المشروع، وطلب العلم الاستكثار منه هو المشروع. ما يسميه الناس الآن الرقائق أو نحو ذلك، لو ظلوا يعني ليس لهم سماع إلا ذلك فإنهم يتعودون عليه ويحصل لهم من الملل منه بعد ذلك. فهذا يحصل منه بسبب هذا الملل، يحصل عدم انتفاع من الموعظة. قال كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. لم يظهر والله أعلم أن هذه العناوين من النووي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقع في البخاري ومسلم حفت، ووقع أيضا حجبت في البخاري، وكلاهما صحيح. قال النووي وقال العلماء هذا من بديع الكلام الفصيح وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات. لأنه محفوفتان، إذا لابد حتى تصل لابد أن تمر على هذه، لابد أن تمر على هذه المكاره، ولا يصل إلى النار أحد إلا باتباع الشهوات. يقول وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب، فهتك حجاب الجنة باقتحام المكروه باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فأدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر على الشهوات، لأن كل هذه الأمور مما تكرهه عامة النفوس. الإنسان يريد أن ينتقم عند غضبه وغيظه، يريد أن ينفذ غيظه، يريد أن يصب غضبه على من غاضه، يشق على الناس دائما أداء العبادات لما فيها من حرمان النفس من شهواتها. الصلاة تمنعه نومه ومقامه، تمنع نومه وراحته، والصيام يمنعه طعامه وشرابه وشهوته، والزكاة يعني يجعله ينفق ما يحبه من المال، والحج يفارق به موطنه ومسكنه وراحته وينفق فيه الأموال، فهو عبادة بالبدن وعبادة بالمال. والصبر عن الشهوات لأن الشهوات مرغوبة، ويكره الإنسان أن يمسك نفسه عنها. يقول: أما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. ملاهي يقصد المعازف والغناء. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذا، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحول إلى الاعتناء لتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك. الكلام أحسن الكلام. يكره الإكثار من المباحات لسد الذريعة، يقول: مخافة أن تجر إلى المحرمة. الإنسان تعود على أمر معين يكاد لا يستغني عنه، فإذا وصل به الحال إلى أنه يتعرض لشيء لامتحان في دينه بأن لا يستطيع الحصول على هذا الشيء الذي تعود عليه إلا بأن يفرط في الدين، إما بالكفر وإما بالمعاصي. فمن غلبه حب شيء واستقر في قلبه أشرب في قلبه ربما باع دينه بعرض من الدنيا، وربما باع جزءا منه. لذلك تقليل الشهوات وتعود الإنسان على أن يعيش على أي حال. يعني الإمام أحمد رحمه الله لما هدد بالسجن فقال: ليس بينه وبين بيتي كبير فرق. يعني ايه السجن ماله؟ يعني يقولك ده قريب من الايه، من البيت اللي انا عايش فيه. لكن واحد لو عاش في القصور يستحيل، لو انه تعرض لهجوم مثلا اناس كانوا يعيشون في محبوحة من العيش هجم عليهم عدو لم يجدوا الا اعداء الاسلام لينقذوهم من هذا العدو فوالوهم على ذلك حتى يعودوا إلى حياتهم التي كانوا عليها، وربما صاروا بعد ذلك إلى أن يقبلوا كفرهم وشركهم على حسب الدرجات التي تقع في هذا الباب، نسأل الله العافية. فكون الإنسان يستطيع أن يتحكم في نفسه حيث يجعلها تعيش على أي الأحوال بالنسبة لأمور الدنيا، ينام على فراشه أو ينام على الأرض، يأكل الطعام الذي تعود عليه أو يأكل غيره مما يسد جوعه، وكذا في ثيابه وركوبه وسائر أعماله، سائر شؤون حياته اليومية، يعني يستعمل فيها ما تيسر دون أن يتقيد. لا يعني ذلك أن يحرم نفسه مما أحل الله، فإنه لا يحرم، ولكن كما ذكرنا لا يعبأ به، ليس متعلقا به التعلق التام. بمجرد رؤية الدنيا يقسو القلب، كلما اتسعت كلما أخذ الإنسان أكثر من حاجته فيها مسكن ومركب وملبس يحصل قسوة، يحصل تعلق القلب بالدنيا يبعده عن الآخرة. يقول: أو يشغل عن الطاعات. لما يكون واحد عنده قصور يبقى عايز القصر ده النهاردة والقصر ده بكرة وأنواع الطعام بقى، لما يقعد لما تبص تلاقي نفسك البتاعة مليانة، عايز يأكل من ده ويأكل من ده ويأكل من ده، ويؤدي به ذلك إلى أن يضيع وقته في هذا. المعنى صحيح. كل واحد مثلا من يعني يكسر من أمر الزواج يعني حيث يشغله ذلك يعني لا يعني أنه يعني يمنع من ذلك، بل إذا كانت له نيات صريحة فيه يثاب، لكن ممكن يقضي مع يعني زوجاته كل يوم خمس ساعات ست ساعات مع كل واحدة، ربما يقضي أقل من ذلك يعني يقضي يعني بحيث أنه يحصل توازن. طبعا يعني لابد أعطي كل ذي حق حقه. كثير من المباحات ربما تؤدي إلى شغل عن الطاعة، ليس أن يكف الإنسان نفسه أو يمنعها من كل المباحات، لكن من الإكثار منها أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا. تعود أنه هو يأكل كل يوم مثلا 100 جنيه، طبعا يبقى عايز كل شهر قد إيه، فيبقى يوم يشتغل ليل ونهار عشان يكفي هذا الإيه، يكفوش وقت على كبيرة يعني. طب خليها 500 يقولوا 100 جنيه يكفوا، معلش ممكن يكفوا بالبركة. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب، قال زهير حدثنا وقال سعيد أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مصداق ذلك في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله جل وعلا. أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل ما أطلعكم الله عليه. بل ما أطلعكم الله عليه يعني عاد أو دع عنك ما أطلعكم الله عليه الذي ذكر في الكتاب والسنة. يعني هناك أشياء لم تخطر على قلوب البشر، مع أن الذي أخبروا به لا يعرفون كيفيته، ومع ذلك فهم عندهم قدر من العلم بالمعنى، أو يخطر بقلوبهم تصورات تقترب من ما يكون أو تقرب إليهم ما يكون، ولكن هناك أشياء أخرى لم تخطر على قلب بشر، حتى الأنبياء، حتى من رأى الجنة كالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى، لكن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثخرة مدخرة. يقول: قل دع عنك ما أطلعكم عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. وكأنه أضرب عنه استقلالا له في جنب ما لم يطلع عليه، وقيل معناها غير ما أطلعتكم عليه، غير ما أطلعكم عليه، وقيل معناها كيف ما أطلعكم الله عليه، يعني كيفية ما أطلعكم الله عليه لم يخطر على القلوب. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل ما أطلعكم الله عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وانظر كيف قابل سبحانه وتعالى ما أخفوه من قيام الليل وتجافي جنوبهم عن المضاجع، بأن أخفى لهم ما لم يطلع عليه أحد. قال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فوق تخيلات البشر. قال حدثنا هارون المعروف وهارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ هذه الآية لأن أبا هريرة وسهل بن سعد كلاهما ذكرها. وهنا ظاهر الحديث ثم اقترأ أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة. في الرواية الأخرى يعني زاد لا يقطعها يسير الراكب في ظلها مئة سنة لا يقطعها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. قال أبو حازم فحدثت به النعمان ابن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها. أن نتصور كيف يظل في فرجة مئة سنة في ظل شجرة تنظر ما حوله يعني جناين الإنسان يقعد يلف فيها لو قعد ساعتين ثلاثة ممكن يخلص الإيه الجنين في المرور فيها. فهذه الشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلها مئة عام ولا ينتهي منها لعظمها وكبرها مع كون أشجار الجنة تختلف عن أشجار الدنيا وكيفية كل ما في الجنة يختلف عن كيفية كل ما في الدنيا. قال العلماء المراد بظلها كنفها وذراها وهو ما يستر أغصانها. الكنف اللي هو الستر يعني ما تستره من الأغصان. والظل في الجنة بسبب النور هو عموما يعني وليس بسبب الحر إنما الظل يكون بسبب وجود إيه؟ نور. قال والمضمر الذي ضمر ليشتد جريه سبق صفة تضمير في كتاب الجهاد. رواه بعضهم المضمر صفة للراكب المضمر لفرسه المعروف الأول المضمر لبناء المجهول. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مالك بن أنس حا وحدثني هارون وسعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب وقال حدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا أهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وهو سلوك رضاك الذي لا سخط بعده. قال القاضي في المشارق انزله بكم والرضوان والرضوان قرئ بهنا في السبع. نصيب المؤمن من نعيمه بالله عز وجل أعظم نصيب أعظم نعيم يتنعم به المؤمن هو نصيبه من ربه عز وجل ما يأتيه من التنعم بسماع كلام الله. يكفي أن الله يكلمهم في الدنيا اصطفى الله عز وجل موسى بكلامه اصطفى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي طلب موسى النظر ألم يعطى ذلك لأجل أن بنية الإنسان في الأرض لا تحتمل النظر إلى وجهه. الله عز وجل ينادي أهل الجنة وينظرون إلى وجهه عز وجل كيف تكون السعادة. الله يخاطبه ويقول يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك لبيك نحن في إجابة أمرك إجابة بعد إجابة مقيمين على طاعتك وسعديك بمعنى نحن في أمرك فلان أسعد فلانا بمعنى يعني كان في قضاء حاجته معاونا له فيها في أصل معنى فلان في حديث المبايعة لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم العهد على عدم النياحة فقالت امرأة منهن إلا فلانة أسعدتني فذهبت فأسعدتها ثم عادت فبايعت يعني أسعدتها يا نزل بها مصيبة كانت هي ناحت معاها على ميتها فتروح تردلها ليه الموضوع تروح تتصوت معاها شوية عشان تفي بالإيه بالعهد يعني أنها إذا باعت النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لن تنوح بعد ذلك فهو هي لها حاجة في أن تظهر الحزن على ميتها فهي في خدمتها في هذا. فنحن عندما نقول لبيك وسعديك يعني يا رب نحن في خدمتك يعني في أم لفظ الخدمة نحن في إتمام عبادتك نحن ما تأمرنا به نحن في امتثال تام له والخير في يديك ما أتاهم الخير إلا منه عز وجل كل الخير بيد الله عز وجل ومن يده سبحانه وتعالى وفي يده فيقول هل رضيتم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فالله يرضي أهل الجنة يسألهم عن الرضا هل رضيتم ويكفي هذا في سعادتهم وسروره نسأل الله أن يرضى عنهم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك هذا دليل على فضل المؤمنين في الجنة أنهم يكونون أفضل من كل الخلق، ويستدل به على أن المؤمن في الآخرة في الجنة أفضل من الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذا خلاصة النوع الإنساني الذي من أجله يعني خلق بقيته، خلاصة النوع لا من أجله خلق بقية الإنس والجن، من أجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادة لينالوا هذا الشرف العظيم. لأن الإنسان المكرم المشرف بأن خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، فهو يتعبد عبودية لله عز وجل ليست كعبودية الملائكة ولا عبودية السماوات والأرض والجبال، عبودية مع منازعة النفس في الشهوات وكسلها عن بذل الجهد في الطاعات، مع منازعة أعداء الإسلام في الخارج، مع منازعة الكفار والمنافقين والظالمين والفاسقين والعصاة، خلاف من يعبد الله وحوله كل جو يعني كل ما يهيئ له العبادة، وما في نفسه ليس إلا الامتثال، لا يجد في نفسه رغبة في شيء آخر. هذا يجعل المؤمنين يوم القيامة يعطيهم الله ما لم يعطي أحدا من خلقه، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، كما ذكرنا نصيب المؤمن من الله أعظم وأفضل من نعيم الجنة الحسي. هو من نعيم الجنة، لكن النعيم المعنوي الذي هو بالقرب من الله والفوز برضوانه، لأنهم كلهم كان يسعى إلى أن يرضيه عز وجل، يطلب رضا الله، فإذا أعطاه الله رضاه الذي لا سقط بعده. لماذا نقول ذلك؟ لأن هناك من يكون الله راضيا عنهم حال طاعتهم، لكن إذا عصوا سخط الله عليه. الرضا من صفة الأفعال المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، والرضوان الذي يكون في الجنة رضوان لا سخط بعده أبدا، فهذا يكون رضوان قد أبد، نسأل الله رضوانه الذي لا سخط بعده. أهل السنة على أن الله يرضى عن المطيع، فإذا عصى سخط عليه، وليس أنه كان راضيا عنهم أزلا حتى حال معصيتهم أو كفرهم، إنما رضي عنهم إذ فعلوا طاعته. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، حين يبايعونك. يفعل ما يشاء سخط. الحديث في إثبات صفة الرضا وصفة السخط من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأن من الرضوان ما لا سخط بعده أبدا، وهو أفضل نعيم أهل الجنة. النظر إلى وجه الله عز وجل هو كذلك أفضل نعيم أهل الجنة، وسماع كلام الله عز وجل أفضل نعيم أهل الجنة، والقرب من الله عز وجل أفضل نعيم أهل الجنة. فالتنعم بالمخلوق دون المنزلة في دون منزلة التنعم بالخالق سبحانه وتعالى، بقربه وحبه وعبادته وذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا تراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. قال فحدثت بذلك النعمان لأبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كما ترى أن الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يبلغها غير الأنبياء. بعد الحديث قوله: الكوكب كما ترون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب، قال: من الابتداء الغاية، وقع في رواية البخاري في الأفق. ذكر بعضه أن من في رواية مسلم من انتهاء الغاية، فقد جاءت كذلك كقولهم: رأيت الهلال من خلال السحاب، رأيت الهلال من خلال السحاب. قال القاضي: وهذا صحيح، لكن حملهم لفظة من على انتهاء الغاية غير مسلم، بل هي على بابها، أي كان ابتداء رؤيته إياهم رؤيته من خلال السحاب ومن الأفق، اللي هي رؤية من، يعني هي أصلا في الأفق، الكوكب يكون في الأفق، لكن من الأفق يعني من خلال السحاب. في الرواية الأخرى في رواية عن ابن مهان: على الأفق، فعلى الغابر الذاهب الماشي الذي تدلى للغروب وبعد عن الغروب. روي في غير مسلم: الغارب، لدى الغابر، الغابر عن الذاهب هو بمعنى الغابر. وروي العازب ومعناه البعيد في الأفق، وكلها راجع إلى معنى واحد. يعني كما نرى نحن النجوم بيننا وبينهم ملايين السنين الضوئية، أهل الجنة يرون أصحاب الغرف كالنجوم بتفاضل ما بين أهل الجنة وأهل الغرف. كيف نعيم أهل الغرف؟ أهل الغرف أعلى منزلة، أهل الغرف زينا احنا في الأرض، أهل الجنة زينا في الأرض، وأهل الغرف زي النجوم في الدنيا. يعني حد عرف يوصل للنجوم؟ خالف التفاضل ما بين أهل الجنة الأبرار وبين أهل الغرف المقربين، ما بين الأرض والسماء، ما بين الأرض والنجوم البعيدة جدا. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، طبعا كل أهل الجنة آمنوا وصدقوا المرسلين، لكن درجات الإيمان وأعمال الإيمان ودرجات التصديق تتفاوت. لا، الفردوس أعلى الجنة، أصحاب الغرف قريبين من الفردوس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يعني لو خير بين أن ينفق أهله وماله كله على أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لاختار أن ينفق أهله وماله ليرى النبي صلى الله عليه وسلم حبا له عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا العيد في صفة الجنة ونعيمها هو لبيان أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب لدخول الجنة. حدثنا أبو عثمان قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار البصري قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جروعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق، وأيضا ليأخذوا ما يشاءون، ولكن قد قدموا الثمن في الدنيا فإذا اشتهوا شيئا أخذوه بلا ثمن. معنى يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أي أسبوع، وليس هناك حقيقة أسبوع بفقد الشمس والليل والنهار، ولكن يمكن أن يكون مرور الزمن بنور يظهر يزداد أو يقل. يأتونها كل جمعة، نحن نثبت أن يوم الجمعة هو سيد الأيام في الجنة، وهناك معرفة بمرور الأيام بكيفية الله أعلم بها، ولا يلزم وجود الشمس والقمر لمعرفة مرور الأيام. السوق يذكر الناس، التأنيث أفصح، ريح الشمال وقيل الشمأل، يقال الشمال والشمأل والشأملة والشمل والشمول، هي التي تأتي من دور القبلة، خاصة القاضي خاص ريح الجنة بالشمال لأهلها لأنها ريح المطر عند العرب، كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يبدون السحابة الشامية، جاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحركة، لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمها. ونعيم أهل الجنة وجمالهم لا يتوقف عند حد، كل أسبوع في زيادة، ونساؤهم كل أسبوع في زيادة. حدثني عمرو الناقد ويعقوب إبراهيم الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد قال إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ قال أبو هريرة لو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب. دليل على هو الظاهر عندي، فقال أبو القاسم أولم يقل، مش لو لم يقل ها؟ هي أولم يقل، النسخ اللي فيها لو هي أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أولم يقل يستدل بذلك على أن النساء في الجنة أكثر وهم في النار أكثر. إزاي بقى؟ المجموع أكثر، والحور العين من النساء، وربما كان مجموع ما خلق الله من النساء في الجملة أكثر، فيكون أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. إذا قصد أن له زوجتان من أهل الدنيا، وإلا لما كان لأبي هريرة أن يستدل على أن النساء أكثر، أو استدل بالعموم إن النساء من أهل الدنيا والحور العين في الجملة أكثر، وهذا ينطبق عليه أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، لا يلزم أن يكون نساء الدنيا. أيوة كده إيه مش بقى خشوا الجنة. لا مش عارفين. وكما ذكرنا أكثر الجنة أكثر أهلنا. أهل الجنة يستمتعون باجتماعهم، كما فإنهم يدخلون الجنة زمرة زمرة، إن أول زمرة، لأجل أن الحب في الله الذي جمعهم في الدنيا يظل باقيا، ويدخلون الجنة مع بعضهم بعضا، وهذا أسعد لهم وأفرح، بل لا يتصور الحياة في سعادة في الجنة بغير أخوة ومحبة تنتشر بين أهل الجنة. لو أن الإنسان عنده من أنواع النعيم ما عنده، لكنه يعيش مع قوم يكرهونه ويكرههم، لما سعيد. إذا أهل الجنة يدخلون الجنة زمرا، إن أول زمرة تدخل الجنة. يعرفوا بس أي ناس، وإحنا بنحب أن نعرفهم، بس إحنا بنحب أن نعرفهم وما يعرفوش المسلمين. يعني إحنا مش عارفين أشخاص أنبياء كثيرين لم يقص الله عز وجل علينا خصصهم، ونحن نحبهم مستنين نتعرف عليهم يوم القيامة. والمؤمنين بقى اللي عبر الزمان والمكان، الناس النظيفة المتطهرة اللي رؤيتهم ومعاشرتهم تريح القلب بدلا من الهم والغم. على أضوأ كوكب، أولهم على صورة القمر ليلة البدر في النور والجمال، والذي جناه على أضوأ كوكب دري في السماء. منظر النجوم منظر جميل، منظر القمر منظر جميل، هذا كان التشبيه، وليس أنها على الحقيقة، يقول على صورة القمر، إن صورة القمر جميلة إذا كان في ليلة البدر في كبد السماء وسط الظلمة يكون المنظر بهيا، ومنظر النجوم بلا شك جميل. بدل خلاص الناس نسيت منظر السماء كتر الفرجة على التلفزيون والنت، فيعني ما حدش بيبص في السماء. اخر مره بصيت في السماء دي امبارح، طب الحمد لله عشان في الصحراء ما عندكوش تلفزيون، الحمد لله. لكن حقيقي منظر النجوم يكاد يكون اختفى من المدن، الناس تبص من الاضواء الصناعيه ما يلاقوش النجوم، اللي يروح الصحراء في الليل كده ولا في البحر في الليل يلاقي منظر مبهر رائع. عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء ايهم في الجنه اكثر، فسالوا ابا هريره فقال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن في الروايات الأخرى قال أول من يدخل الجنة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري، دري يعني مضيء في السماء إضاءة، لا يمولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أبشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجابرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. أخلاقهم على خلق رجل واحد، يعني الناس بتختلف مع بعض ليه؟ عشان أخلاقها مختلفة. لما يكون واحد زيك بالضبط يبقى مستريح معاه ايه تماما اخر راحة، عشان يقوم يستمتعون بالأخوة، يستمتعون بالصحبة الطيبة، لا بول ولا غائط. الأكل بتاع الجنة ما فيهوش فضلات، ولكن الطعام يكون أثره يعني لابد أن تكون الحاجة يكون رشح كالمسك، لا يمتخطون، ما فيش زكام، ما فيش مخط، أصلا مخط ده عشان ينقي الهواء من الغبار والتراب وياخده ويطلع بعد كده. فأما هواء الجنة فليس فيه ذلك، فلا يدفنون التفن كذلك، لا يبصقون. أمشطوهم لم نشد جمع مشط، بيسرحوا بالذهب. رشحهم عرقهم المسك، مجامرهم التي بباخر التي يتبخرون، الألوة عود الطيب، يعني أعلى أنواع البباخر. وأزواجهم الحور العين، المرأة الحوراء يعني بياض العين، وقيل بياض الجسم فهو أحسن بياض، وعين بمعنى واسعة العين. هما النساء بيتكحلوا ليه؟ عشان يبان ان شكل العين ايه؟ اوسع. الكحل بيخلي شكل العين ايه؟ اوسع. الحور العين اصل خلقته من العين ايه؟ واسعة في الاصل. واخلاقهم على خلق رجل واحد، واما الجمال في الشكل فعلى صورة ادم عليه السلام. قال النووي والزوجتان في أكثر من التاء، وهي لغة متكلمة في الأحاديث وكلام العرب، والأشهر حذفها وبه جاء القرآن. وأكثر الأحاديث ففي الجنة أعزب أو عزب. قال القاضي ليس بشائم، يقول والعزب من لا زوجة له، والعزوب البعد، وسمي عزبا لبعده عن النساء. قال القاضي ظاهر هذا الحديث أن النساء أكثر أهل الجنة، وفي الحديث الآخر أنهم أكثر أهل النار. قال فيخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم. قال وهذا كله في الآدميات، وإلا فقد جاء للواحد من أهل الجنة من الحور العدد الكثير. رشحهم المسك أي عرقهم، مجامرهم الألوة أي العود الهندي، أخلاقهم على خلق رجل واحد، في بعض الروايات حلق رجل واحد، يرجح الضم قوله في الحديث الآخر لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. وقد يرجح الفتح خلق بقوله صلى الله عليه وسلم على صورة أبيه، سألناه على خلق عشان يبقى فيه نعيم بالخلق ونعيم بالإيه؟ بالخلق، حسن في الخلق وحسن في الخلق. الروايات الأخرى ثم هم بعد ذلك منازل، لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون. أمشطهم الذهب ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. قال ابن أبي شيبة، قال أبو كريب على خلق رجل واحد، وقال ابن أبي شيبة على صورة أبيهم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشطهم من الذهب والفضة، وما جامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. نسأل الله جميعا. الثياب الشفافة تبقى أجمل جدا في النساء، إذا ارتدت المرأة ثيابا شفافة كان ذلك من أسباب جمالها. فمش بس ثيابه الحور العين شفافة، ده إيه؟ ده جسمهم كمان شفاف، يعني يرى مخ ساقها، يعني اللي هو ما في العظم، ما في داخل نخاع العظم يرى من وراء اللحم. فوق فضلا عن الثياب، فكلها نظر أهل الجنة يعني ثاقب يرى كل التفاصيل مع حسن الثياب وجمالها، ومع ذلك يرى ما تحت الثياب إلى مخ السام. قولي هذا واستغفر الله. في زيادة في هذا الحديث قوله سبحون الله بكرة وعشية، أي قدرهما، برضو قدرهما دي على خلاف الظاهر في بكرة وعشية، ولكن ليس بشمس وإيه وليل ونهار، ولكن بنور يظهر. نعيم بذكر الله، ليس تكليفا بل تنعما بالتسبيح، لأن العبادة والذكر نعيم ذاقه أهل الإيمان في الدنيا ويذوقونه خالصا بلا شيء يوم بلا شيء من المشاغل يوم القيامة. سوقهما جمع ساق، ومخ ساقهما يعني ساق لكل واحدة منهم، ساق كل واحدة منهم.